الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع أصحاب الجحيم.

لكي لا الله من ينصره وهو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب Sure.